الشرط البخاري ومسلم اللي يورد الحاكم هو مفهوم انه رواه البخاري ومسلم اللي يقول على شرطهما ما رواهن يعني بقصد الرجال نفس الرجال اذا تقول روى لهم روى لهم طيب شوف انا كمان بيحدد بالنسبه للسماع على البخاري هي شو صحيحه ولا لا شرط السماع سماع من الغاب طيب يقصد فيها الحاكم نفسه ولا لا هل فهمت منك كأنك تسأل فتقول إذا قال الحاكم هذا إسناد على شرط البخاري ومن شرط البخاري ثبوت السماع بين كل من الراوي والمروي عنه فهل يلاحظ هذا الحاكم حينما يقول على شرط البخاري هذا سؤاله الجواب لا يلاحظه وهذا ليس من أخطائه التي لا تعرف بيقول السيوطي يمكن جعل بالنسبة للحاكم هو جدده وكان عم بجدد ومات فصحيح تعليل لأنه قال وجد النسخة هكذا يقول حافظ حجر أيضا يعني مسودة كانت وما أسيح له بأن يعيد نظر فيها كلها والله أعلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.